بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. تتمت كلام أمير المؤمنين عليه السلام في المناجات الشعبانية: فعد بفضلك على مذنب قد غمره جهله. الإمام عليه السلام وعند هذه الكلمة كنا وفي هذه الكلمة كنا: فعد بفضلك على مذنب قد غمره جهله. أنا غامرني جهلي، واللي يغمر الجهل يغطس في الجهل كالغاطس في الظلمات، ما يقدر يميز بين خيره وشره. لا يتوقع أحد من إنسان غاطس في الظلمات أن يميز الألوان ويميز الطريق ويميز الزين من الشين والضار من المفيد، ما يقدر يميز من المرئيات شيء أبدا إذا كان غاطس في الظلمات، غامر الظلمات. والذين يغطسون في الظلمات تغمرهم الظلمات، يمشون يتحركون لا محالة، يسقطون في الذنوب والمعاصي. إذا هو ما يسقط، الشيطان يسقطه في الذنوب والمعاصي، دفعة إلى الذنوب والمعاصي، لأن الإنسان في حالة فيما إذا غمرته الظلمات ما يقدر يميز شيء بعد، فيسهل على الشيطان أن يدفعه في الذنوب والمعاصي وانتهاك حدود الله وحرمات الله تعالى. لذلك الله عز وجل يجعل لعباده الصالحين نورا يمشون به، نورا يمشون به، والكلمة دقيقة، نور تمشون به، مو نور، ليس نورا للتنظير، لا، نور للحركة. الإنسان في حركته في هذه الدنيا وفي الآخرة يحتاج إلى نور يتحرك به حتى يعرف الطريق الصحيح عن غير الصحيح، العدل عن الأعوج، المستقيم عن المنحرف، الجميل عن القبيح، الراشد عن الضلال، الرشد عن الضلال، يعرف يميز. يقول تعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني تتحركون في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان الإنسان عند نور وعند بصر ما يقع في حفرة ولا يصطدم بشيء ولا يضل الطريق، عند نور وعند الله معطي بصر ومعطي نور يمشي به. فلذلك نحن نخاطب ربنا نقول: إلهي وعد بفضلك على مذنب قد غمره جهله، غاطس في جهله، خلصه يا الله، خلصنا يا الله من غمرات الجهل. ولكن المصيبة، مصيبة الجهل أن يكون الإنسان في غمرات الجهل وهو لا يعلم أنه في غمرات الجهل. هذه الجهالة، الجهالة المركبة، يعني جاهل بأنه في غمرات الجهل. اللي يعيش في غمرات الجهل وهو يعلم أنه في غمرات الجهل هذا أسهل أمره، أما الذي يعيش في غمرات الجهل ولا يعلم أن الجهل قد غمره ولا يعلم أنه غاطس في غمرات الجهل، هذا خلاص صعب، إلا أن يشاء الله، إلا أن يدركه الله تعالى. وقال له خروجه من غمرات الجهل صحيح، هذا يسمون الجهل المركب. أما الجهل البسيط، الجهالة البسيطة، أن يعيش في غمرات الجهل وهو عالم وهو عارف أنه يعيش في غمرات الجهل، يطلب من الله، يستنجد، يستغيث، إلى يخلصني، الله يخلصه. غير الذي لا يعلم أنه، يجهل أنه غاطس في غمرات الجهل. أو رأيت إنسان غارق بالماء، ما واحد يعرف عنه شيء ولا يقدر يستنجد بواحد، فيهلك. أما إذا كان غامر الماء ولكن إيده فوق الماء، يرفع إيده يستنجد بإيده، يشير بإيده، يا ناس أيها النجدة أنجدوني أنقذوني، الناس يدركوه، أهل النجدة يدركوه ينقذوه. نحن إلهي، نخاطب الله تعالى، نحن إلهي، قد غمرنا جهلنا، قد غمرتنا الجهالات، ولكن إيدنا في النور، جسمنا كله في الجهالة، في ظلمات الجهل، ولكن يدينا في النور، نرفعهما إليك، نصعدهما إليك يا رب، نقول لك إلهي عد بفضلك على مذنب قد غمره جهله. ما دام إيدنا في النور، في أمل كبير عظيم أن تنقذنا وتدركنا وتنتشلنا من غمرات الجهل، تغيثنا من هذه الغمرات. فعد بفضلك على مذنب قد غمره جهله. ننتقل إلى فقرة جديدة. إلهي، من كلمات الإمام في المناجاة الشعبانية، إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الآخرة، في الأخرى. أنت ساترني في هذه الدنيا، ساتر قبائحي، ساتر ذنوبي، ساتر معاصي، ساتر سواد وجهي، ساترني بجميلك، أطلب من عندك أن تسترني في الآخرة. أنت الذي سترتني في الدنيا، أنت تقدر، أولى بك أن تسترني في الآخرة على رؤوس الأشهاد. نطلب سترك يا إلهي، أنت سترتنا بفضلك وجميلك. لا أزال أذكر عبد صالح، ما أدري حي أو ميت، من عمان، كنت في الكويت، وكان هذا عبد الصالح بيته قريب من عندنا، عماني، التقيت فيه فد يوم، كان كثير السجود لله، السجدة حافرة جبهته، فقلت له هات جبهتك حتى أقبلها. قال لي كلمة ما أنساها، قال لي يا من يستر الجميل، يستر القبيح، يا من يظهر الجميل ويستر القبيح. هو أجل من أن يرتكب، بس كلامه أنا أفسر. يقول لي يا شيخ أنت شايف من عندي جميل السجدة، الله عز وجل عارض هذا الجميل على جبهتي، مخلي على جبهتي، الستائر مخفيها عنك، أظهر جميل على جبهتي، أبين شيء، أظهر شيء، أوضح شيء في الإنسان جبهته، الله يخلي هذه ثفنات السجود على جبهته ويستر قبائحها. يا من يظهر الجميل ويستر القبيح. نحن ندعو الله تعالى ونقول لله بما علمنا أمير المؤمنين عليه السلام، إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، أنت ساتر علي ذنوبي في الدنيا، ولو لم تسترها لفضحتني، انفضحت، فضحتني ذنوبي، أخزتني ذنوبي، ولكن أنت رحمة بي وإشفاقا علي وإحسانا علي أخفيت ذنوبي واسترتني. لا، وأنا أحوج إلى هذا الستر منك في الآخرة، أحوج أن تستر علي ذنوبي في الآخرة، في الآخرة أحوج إليها منك في الدنيا. خزي خزي خزي كبير، الإنسان يظهر في الآخرة مفضوح أمام المؤمنين، أمام الشهود، أمام الأنبياء، بين يدي رسول الله، الملائكة يشوفون بفضائح. خزي ذاك اليوم. ندعو الله، هذا الدعاء القرآني، ادعو الله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. لا تخزينا يوم القيامة يا الله، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. الله يستجيب لدعاء هؤلاء. إذن الله عز وجل ساترنا في الدنيا، ساترنا في الدنيا، هذه الكلمة الأولى. والكلمة الثانية، نطلب من الله أن يسترنا في الآخرة كما قد سترنا في الدنيا. أقرأ عليكم هذا الدعاء في مكارم الأخلاق للطبرسي رحمة الله عليه. هذا الدعاء هناك يرويها الطبرسي في مكارم الأخلاق: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، لا يؤاخذني بجرائمي في الدنيا ولا يهتك الأستار التي جعلها علي، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبدعا بالنعم قبل استحقاقها. ندعو، نقول له: استر، استرنا، انت الساتر، ساتر كل، تظهر الجميل وتستر القبائح، قبائح، فاستر قبائحي يوم القيامة. أنت الذي سترتني في الدنيا وما خزيتني أمام الناس، أنا أحوج إلى هذا الستر في الآخرة من الدنيا. يوم القيامة أحتاج هذا الستر من عندك أكثر من الدنيا. هذا الستر عجيب، من صفات الله، من أسماء الله الحسنى، الستار. الله ساترنا، ساتر ذنوبنا في الدنيا. وويل الإنسان إذا هتك الله عنه الستر، إذا تمادى في الغي والضلالة والمعصية والذنوب والإسراف، تمادى حتى الله عز وجل غضب عليه، سخط عليه ورفع عنه الستر. عند ذلك لو يرتكب ذنب في 70 خبيئة الله عز وجل يكشفها. اتأملوا هذه الرواية: إن لله تعالى، عن الإمام الصادق عليه السلام، إن لله تعالى على عبده المؤمن 40 جنة. الجنة يعني الدرع الذي يقي الإنسان، الستر الذي يقي الإنسان ويحفظ الإنسان. حكم الدرع، حكم الستر. إن لله تعالى على عبده 40 جنة، فمتى أذنب ذنبا كبيرا، ذنب كبير مو ذنب صغيرة، لا، الله أستر من أن يهتك هذا الستر بالذنوب الصغيرة. من دون أن أريد أن أقول أن الذنوب الصغيرة أمرها هين، لا مو هين، الذنوب الصغيرة كالذنوب الكبيرة في أنها جرأة على من العابد على رب العالمين. فلا يستهين واحد بالذنوب الصغيرة، ولكن إذا ارتكب ذنبا كبيرا عظيما الله عز وجل يرفع عنا ستر جنة من هذه الجنن 40. 40 عدد مبالغة، قد يكون العدد الحقيقي أكثر، 40 عدد مبالغة، في اللغة العربية يستعمل للمبالغة. فمتى أذنب ذنبا كبيرا رفع عنه جنة، يرفع عنه الستر بهذا. فإذا اختاب أخاه المؤمن بشيء يعلمه منه انكشفت تلك الجنن، ويبقى مهتوك الستر. ولما يكشف الستر عن أخيه الله عز وجل يستغيبه. ما معنى الاستغابة؟ معنى الاستغابة أن الإنسان يهتك الستر الذي جعله الله على أخيه على المؤمن، الإنسان يجي يهتك هذا الستر، هذه الغيبة، هتك الأسرار. فلما يترك الإنسان ستر أخيه المؤمن الله عز وجل يعاقبه فيهتك ستره. فإذا اغتاب أخاه المؤمن بشيء يعلمه معه، مو يفترى عليه، افتراء أصعب من الغيبة، أشد من الغيبة، لا، بشيء يعلمه معه بس الله ساتر عليه، فيجي هذا الإنسان ويرفع الستر عنه، انكشف تلك الجنن، هذه الجنن الستر ترتفع عنه، ويبقى مهتوك الستر فيفتضح في السماء على ألسنة الملائكة، وفي الأرض على ألسنة النار، ولا يرتكب ذنبا إلا ذكروه، ما يرتكب ذنب إلا ذكروه. وتقول الملائكة الموكلون به، الله معلمهم الرحمة، جاعل الرحمة لنا في قلوبهم، يا ربنا قد بقي عبدك مهتوك الستر وقد أمرتنا بحفظه. فيقول عز وجل وملائكتي، يا ملائكتي لو أردت بهذا العبد خيرا ما فضحته، فارفعوا أجنحتكم عنه، فوعزتي لا يؤول بعده معه إلى خير أبدا. الله عز وجل يهتك الإنسان الذي يهتك الستر عن المؤمنين. أنا أقول للذين لا يتورعون عن الغيبة، لا يتورعون عن الغيبة، أقول لهم اعلموا أعزائي جيدا أن المؤمن، أن الإنسان الذي يتجرأ على الله ويهتك عن أخيه المؤمن سترا ستره الله به. ناس ما يدرون هذا عنده هذا الذنب، عنده هذه المعصية، أنا أدري، الله حافظ ساتره، يجي البعيد يرفع يهتك هذا الستر عنه، الله يعاقبه فيرفع عنه ويهتك عنه كل الستر، فيبقى مفضوح بين يدي الملائكة وبين يدي الناس. فاتقوا الله في الغيبة، اتقوا الله في الغيبة، اتقوا الله في الغيبة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.